هذا فيه تقسيم النبوة، لأن كلام العرب له مفهوم موافق ومفهومه. فلما قال كلام النبوة الأولى يدل على أن هناك نبوة آخرة متأخرة، فهذا يحمل على أن النبوة الأولى نوح وصالح وإدريس وإبراهيم، من سبق إبراهيم. وكلام النبوة والنبوة المتأخرة هي نبوة موسى وعيسى ومن بينهما. فإذن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الناس أدركوا من كلام الأنبياء المتقدمين، هذا أمر قد تداوله الأنبياء وتداوله الناس حتى وصل إلى هذه الأمة، فهو أمر ممدوح عند الأنبياء جميعهم. وبهذا يعلم أن النبوات، أن الأنبياء جاءوا بأمر فيه خير وإصلاح للناس جميعا، وأن القواعد الكلية التي جاء بها الناس، جاء بها الأنبياء، إنما هي بإصلاح حال الجميع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو الأمر الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى؟ قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي، إذا هذه شرطية، شرط، إذا لم تستحي، وتستحي هذا الفعل أصله حي بيائين، أصله حي بيائين، وهو مصدر. فيعني اللم هذه لم تستحي أصلها ستكون بقيت ياء واحدة، حذفت الياء الثانية لم تستحي، كقوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. صح أن يكون تستحي، استحي يستحي، فتكون بياء واحدة جزمت فهدت الياء فبقيت الكسرة إذا لم تستحي بكسر الحاء. تصنع ما شئت هو جواب الشرط، والفاء داخلة على الجواب. فمعنى هذا الكلام: إذا لم تستحي، إذا لم تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني اختلف أو نظر إليه أهل العلم من جهتين. منهم من قال: هذا ليس أمرا أن يصنع ما شاء، لكنه ذم لفعل من قل حياؤه، فمن قل حياؤه يصنع ما شاء، أي من الأمور المذمومة. لا تستحي تصنع ما شئت، يعني من الأمور المذمومة. ويعني اختلفوا فيها على وجهين مع اتفاقهم على أنه أمر. قيل: أمر بمعنى التهديد والوعيد، والأمر يأتي يخرج إلى التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. فهذا الأمر فيه تهديد، أي اعمل ما شئت من الأفعال المخالفة للشرع فسيجازيك الله تبارك وتعالى عليها بالعقوبة. ومنها قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وغير ذلك من المواطن. فهو أمر بمعنى التهديد والوعيد. وقيل هو أمر صيغته صيغة الأمر اصنع ما شئت، لكن معناه خبر، فمن لم يستحي صنع ما شاء. وذلك لأن المانع من فعل القذائف هو الحياء، فمن لم يستحي صنع ما شاء من المنكرات والفواحش. هذا يشبه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا على الوجه الأول، من قال أن معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه ليس أمرا أن نصنع ما شاء، لكنه ذم الفعل لفعل من قل حياؤه. ومنهم من قال المعنى إذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه، لا تستحي منه لا من الله ولا من نفسه، فعله. فكل أمر تستحي منه من الله أو من الناس اتركه، فإنه يعني ما دمت تستحي من فعله في العلن فاتركه، فإنه من الأمور التي يعاقب الله تبارك وتعالى عليها أو من التي لا يحبها ويذمها. فالأمر هنا معناه الإباحة، يعني أي أمر لا تستحي منه يباح لك أن تفعل هذا الأمر. فهذا الحديث يعني يحس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلق الحياة. الحياء يعني سمي غسي هو ضد الوقاحة. ويقول ابن منظور الحياء التوبة والحشمة، يقال حي منه حياء واستحيا واستحى. وهو في الاصطلاح تعددت عبارات أهل العلم فيه في معنى الحياة اصطلاحا، الحياة اصطلاحا. فقال الجرجاني في كتابة التعريفات هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه. ويرى الحافظ أنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وقيل هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل هو انقباض النفس على القبائح وتركها. فهو إذن يعني انقباض النفس، ابتعادها عن الأمور المشينة فيه، هو من صفات الله عز وجل الذي اتصف بها كما في الحديث إن ربكم حي كريم يستحي من عبده. هذه يعني حي تدل على المبالغة في الحياة. يقول الفوز أبادي وإما حياء الرب تبارك وتعالى من عبده فنوع آخر لا تدركه ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود، فإنه كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. إذن الحياء ما نستفيده من الفائدة المسلكية هو أن الحياء من الأخلاق المحمودة التي أمر بها الشرع وحث عليها وجاء بها، وأنه خلق تخلق به الأنبياء، ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم أكثر حياء من العذراء في حجرها. ولذا جاء في الحديث الحياء من الإيمان، فلو أن الحياء من الإيمان، وفي الحديث الآخر هو حديث حسن قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكذلك الحديث الآخر عند الترمذي الحياء والعير شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الحث على التحلي بهذا الخلق الفاضل. ولذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فهذا الخلق الذي هو خلق الحياء ينبغي للمسلم أن يتحلى به وأن يحرص على ذلك، فإنه إما أن يكون خلقا جبلة وطبعا وهو من أفضل وأجل الأخلاق التي يجبل عليها العبد، به يكف عن المعاصي والقبائح، وبه بهذا الخلق وبهذه الخصلة يتحلى بأحسن الأعمال. فلم يكن له طبع في ذلك فإن الحياء يكون اكتسابا، وهو ثمرة معرفة العبد بربه وعظمته وقربه، فهذا من أعظم خصال الإيمان. ويعني معنى ذلك أنه يأنف من أن ينشأ الفواحش أو يستحي من ترك الواجبات، هذا ثمرة بملازمة الإيمان والعلم والعمل. فإذا استمر على ذلك وعود نفسه على ذلك فإن هذه الأمور وهذه الأخلاق تكون له ملكة مع الوقت، حتى تصبح هذه الأشياء ملكة، فيتطبع بهذه الطباع الفاضلة. إذا ينبغي علينا أن نربي أنفسنا وأن نحرص على التخلق بهذه الأخلاق، وأن نلتف نتصف بهذه الصفة التي مدحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، هي من شرع الأنبياء المتقدمين والمتأخرين، هي من وهي من الخصال التي تحث على كل خير وتمنع من كل شر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخ، أحسن الله عليك. جزاك الله. ممكن بعض الأسئلة يا شيخ؟ نعم. يقول السائل: إذا صلينا المغرب والعشاء جمعا لعذر المطر، فهل تسقط السنة البعدية للمغرب والعشاء أم تصلى بعد الصلاتين؟ صلى بعد الصلاتين، وله أن يصلي كما أفتى يعني قول ابن باز رحمه الله، وله أن يصلي صلاة الليل بعد ذلك. والوتر أيضا يا شيخ؟ له أن يصلي، نعم له أن يصلي بعد ذلك صلاة الليل. نعم. سؤال آخر يا شيخ، يقول: أحد الأخوة السلفيين يدخل إلى مواقع أهل التمييع ويقرأ ما ينشرونه على صفحات التواصل الاجتماعي من الطعن في العلماء والنبز في العلماء، وخصوصا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فما نصيحتكم له وجزاكم الله خيرا؟ والله نصيحتنا له أن ينظر في كتب الاعتقاد المفصل للسلف، اللالكائي مثلا، اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وغيرها، ويعني الباب الذي ينظر فيه هو باب يعني موقف السلفي من أهل البدع. فإذا كان يعني يملك من اليقين والإيمان والثبات والعلم والورع والتقوى كالحسن البصري وأيوب السختياني، هذا يملك أعلى منهم، لأن هؤلاء يعني ما يسمحون من المبتدع ولا بكلمة ولا بنصف كلمة. فإذا كان يملك إيمان أعلى من إيمان أولئك القوم كعطاء بن أبي رباح والحسن بن سيرين وأيوب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأئمة السلف، إذا كان يملك إيمانا أعلى من إيمانهم ويقينا أعلى من يقينهم، فإنهم ما كانوا يقبلون أن يسمعوا من المبتدعة ولا كلمة واحدة. والله يا أخي إن هذا القلب ضعيف، فإذا دخلت فيه شبهة من شبه القوم ولم تجد جوابا لها، فإن هذا يكون مدخلا وثغرة حتى تدخل منها شبهة أخرى وأخرى وأخرى، ولا تجد من يعصمك ومن يعافيك من هذه الشبه. فاحرص على قلبك وابتعد عن القوم وعن كلامهم وعن طعوناتهم، ويعني انظر في كلام السلف. وقد حد لنا الشيخ العثيمين رحمه الله يعني حدا جميلا يرجع إليه، يعني كأنه يخرج من مشكات النبوة، قال: الخير الموجود عند هؤلاء موجود عند غيرهم، والشر الموجود عندهم لا يوجد عند غيرهم فيتركون. فالإنسان يعني لا يجعل دينه عرضة للآراء والأقوال والشبهات ولفلان وفلان، كما قال مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد من أجل جدله. فالإنسان يثبت على السنة ويرجع إلى أهل العلم المعتبرين الأثبات، فإن هؤلاء هم الذين يرجع إليهم ويسألون ويتركوا دندنة وطنطنة وتشخيب هؤلاء القوم من الحلبيين ومن غيرهم. ويعني نسأل الله لنا وللجميع العافية والسلام والثبات على الصراط المستقيم. هذا الباب يعني لا ننصح بولوجه ولا الدخول فيه إلا يعني لمن يعني قرأ مقالا معينا شبه معينة قيل له فأراد أن يعني قرأها قراءة الشخص الذي يريد أن يرد عليها، وهذا يكون لأفراد معينين. يعني أما أن الإنسان يعني يطلع على هذه المواقع وينظر فيها ويبدأ، يعني هذا لا ننصح به، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير.